إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ونهج نهجه واستن بها إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إخوة الإيمان، كلمات في الإصلاح اقتبستها وزدتها وهذبتها واختصرتها، فقد كثر الحديث عن الإصلاح الذي هو لب الإسلام وأسه. فالإسلام إنما جاء للإصلاح، وكل نبي يصرخ في قومه بالإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. تعددت في الآونة الأخيرة الأطروحات للمشاريع الإصلاحية، خاصة بعدما يسمى برب الربيع العربي. تعددت الأطروحات للمشاريع الإصلاحية في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية، ولا بد لأي إصلاح يرتجى من أربعة محاور مهمة أرجو أن يتأملها المصلحون والمثقفون والإعلاميون وكل المسلمين، وأن يقفوا عندها مع كل دعوة أو كل مشروع للإصلاح. أول هذه الأربعة الدين، وثانيها الوطن ومصلحته، وثالثها العدل وإعطاء الحقوق، ورابعها ضمان حرية التفكير. أما الدين فلا مرية ولا شك أنه المحور الرئيس والأول في أي مشروع أو طرح إصلاحي. فنحن أهل دين ورسالة واضحة لا لبس فيها ولا مساومة عليها، فغايتنا أوضحها الخالق لنا العليم سبحانه بما يسعدنا ويشقينا. تأملوا في هذه الآيات الكريمات التي هي أساس أي مشروع إصلاحي لأي بلد إسلامي. يقول الحق عز وجل في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه في سورة الملك في الآية 2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول في سورة هود في الآية 61: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها. ويقول عز من قائل في سورة الأنعام في الآيتين 161 و 162: يقول الحق عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الناس هم الناس، والديار هي الديار في كل أصقاع الدنيا، ولكن سبيل الإصلاح والحضارة وطريق النور والبناء هو وحي الله عز وجل. يقول الحق سبحانه في سورة الشورى في الآية 52: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن أمة الإسلام بماضيها وحاضرها ومستقبلها وكل أجيالها قائمة على الدين، فإذا استبعد من الإصلاح فلن يبقى لها شيء. إي وربي، إذا استبعد من الإصلاح فلن يبقى لها شيء، ولن تقوم لها قائمة، ولن ترضى الشعوب الإسلامية بغير الإسلام دينا، لكنه الدين حقيقة لا صورة، دين القرآن والسنة النبوية، لا دين الأهواء والمصالح الحزبية الضيقة، بل دين السماء، دين الصفاء ودين النقاء. يقول الحق عز وجل في سورة الزخرف في الآية 44: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول في سورة الأنبياء في الآية 10: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أما المحور الثاني للإصلاح فحب الوطن والانتماء إليه والدفاع عنه، وهذا أمر مقرر في ديننا بصورة لا لبس فيها ولا غموض. تأملوا رحمكم الله هذه الآيات في كتاب الله، ففي سورة البقرة في الآية 246 يقول الحق عز وجل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالقتال من أجل الديار هو قتال في سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 66: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فانظروا إخوة الإيمان، انظروا كيف جعل الإخراج من الديار قرين قتل النفوس، بل إن العلاقة بين المسلمين وغيرهم مرتبطة بهذين الأمرين الأساسيين، الدين والديار، فهما محور تحديد العلاقة سلبا وإيجابا. اقرأوا إن شئتم هاتين الآيتين وتأملوهما جيدا. الأولى في جانب العلاقة الإيجابية مع غير المسلمين في سورة الممتحنة الآية 8، يقول الحق عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويقول في الآية 2 في جانب العلاقة السلبية والمفاصلة في الآية 9 من سورة الممتحنة، يقول الحق عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فتأملوا القرآن، تأملوا القرآن وتدبروه، واحذروا الخوض بلا علم وامقتوه. أما المحور الثالث في أي مشروع إصلاحي هو العدل وحماية الحقوق، العدل وحماية الحقوق، كف المظالم ورفع المظالم، كف الظلم ورفع المظالم. يقول الحق عز وجل في سورة النساء في الآية 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أما الظلم وتقديم مصالح الأفراد والكبراء والأحزاب فهذا من أكبر أسباب الفساد والانهيار وهلاك الأمم. تأملوا هذا الحديث العظيم، يقول الحبيب القدوة المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أهلك الذين قبلكم، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ذكركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. صلى الله وسلم على حبيبنا. ها نحن نرى اليوم مصرع الجبابرة المعاصرين، لأنهم ما تركوا شيئا إلا وسرقوه، وما عرفوا لئيما إلا وأكرموه، ولا ضعيفا إلا ظلموه وأهانوه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن الله لينصر الدولة الكافرة بعدلها ورد المظالم لأهلها. يقول ابن كثير رحمه الله: العدل مطلوب من كل أحد لكل أحد، العدل مطلوب من كل أحد لكل أحد في كل حال. ويبقى المحور الرابع لأي مشروع إصلاحي ناجح، ألا وهو ضمان حرية التفكير، وهذا أصل في دين الإسلام. أيها المثقفون قولوا ما شئتم، فإن ضمان حرية التفكير هي أصل من أصول هذا الدين، ولذا أعطى المجتهد المصيب أجرين، والمجتهد المخطئ أجر واحد، والمسلم يستمد حريته الفكرية من هويته الإسلامية. والعقلاء والحكماء يؤكدون على أنه لا خوف من الفكر الحر، إي والله لا خوف من الفكر الحر، لأن كل تفكير حر سوف يصل إلى الحقيقة، إن لم يدرك الحق فهو في طريق في الطريق إليه. والسلامة مكتوبة له، والنجاة مضمونة له، والمقصود بحرية الفكر إعمال العقل المخلص المتجرد في البحث والنظر، واستخلاص النتائج وفهم النصوص في استكمال أدوات العلم والمعرفة والإبداع والاختراع، وحينما يصح التوجه وتصدق النوايا ويتحقق التجرد والإخلاص والحيادية، فسوف يتم التفريق بين الطرح الأمين الناتج عن تفكير حر، عن تفكير حر نزيه ولو صاحبه خطأ، وبين الطرح المتلبس بالهوى والارتزاق بالمبادئ والمثاليات بانتهازية ووصولية. ومن العسير جدا إخوة الإيمان، من العسير جدا أن يرجى الحق ويطلب وتبتغى الحيادية والمصداقية النزيهة ممن يغير ولاءاته كما يغير لباسه، الغاية عنده تبرر الوسيلة، والمبادئ والأخلاق عنده تحت إمرة السياسة والأهواء، يسير في ركاب الأغنى، يسير في ركاب الأقوى توفيرا للأمن الوظيفي على حساب دينه ومصلحة وطنه ومصير أمته، كما جسد ذلك الحق في كتابه العزيز في سورة المائدة في الآية 52 يقول سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ومن كان على هذه الشاكلة، من كان على هذه الشاكلة سوف يردد ما يردده الأقوى والأغنى، وسوف يتبنى ما يطلبه الغزاة. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يديم أمنها، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفهم في كل مكان. ولعلي أكتفي بهذا التأصيل المختصر المعتصر في المحاور الأربعة في قضية العصر: الإصلاح. ولعله يتضح معاشر الإخوة والأخوات، لعله يتضح بجلاء خفة وسطحية أولئك الذين يختزلون مشروع الإصلاح بمجرد مظاهر وأهواء ومسارح وفنون وكشف وجه وغطاء وما شابه ذلك، ويهمشون قضية الإصلاح الحقيقي من سن قوانين وأنظمة تحفظ الحقوق يتساوى فيها الكبير والصغير، وتحد من الفساد الإداري واستشراء الوجاهات والرشاوي، وتسرع برد الحقوق لأهلها وكف المظالم، وتوجد مشاريع آمنة للاستثمار لعامة الناس بدل أكل أموال الناس بالباطل من الهوامير المسعورة، كما توجد محاضن تربوية وإبداعية للشباب من الجنسين، وغير ذلك مما يحتاجه الناس ويحتاجه المجتمع حقا للإصلاح الحقيقي الذي ينفع الصغير والكبير وينفع المجتمع بأسره. يا الله يا عباد الله، عندما يكون الإصلاح مسخا للهوية وذوبانا للشخصية وارتماء في أحضان الآخرين، والمصيبة عندما يظن هؤلاء أنهم مصلحون، إنها الحقيقة التي أخبرنا الله تعالى بها في القرآن في سورة البقرة في الآيتين 11 و 12، يقول الحق عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم لا يشعرون، فهم مقلدون، وليس من العقل ولا من الأمانة ولا من الديانة أن نستورد الإصلاح مغلفا كما نستورد علب الطعام والغذاء. فصاحب البيت أدرى بما فيه، وللأمة مبادئ وثوابت، وللأمة ماض وتاريخ، فيا ليتنا نستفيد من هذا الماضي. فقد أخفقت الكثير من الدول حين تعرضت لإصلاحات كانت في واد وطبيعة المجتمع وطموحاته ورغباته وآماله ووحدته في واد آخر. فلا على الأصيل حافظوا، ولا من الجديد استفادوا وأنتجوا. فتنبهوا أيها المسلمون، استيقظوا وتفطنوا جيدا لمن يريد حقا الإصلاح، ولمن أخطأ طريقه فظنه مجرد تقليد وانفتاح. فليس كل من انتطى صهوة الإصلاح مصلحا، والله يعلم المفسد من المصلح. وخير رد ملجم لمثل هذه الدعوات هو الفهم الصحيح للدين، نعم هو الفهم الصحيح للدين، وقوة الاستمساك به، والاعتصام بأصوله، والأخذ بوسطيته الرائعة، وبمنهجه النبوي متمثلا لأخلاقه، وتحليا بآدابه، واستمساكا بأحكامه. فها هي الشعوب، ها هي الشعوب الإسلامية الواعية تصرخ اليوم بكل وضوح: ديننا بشموليته وعالميته وسماحته هو عصمة أمرنا، وهو قطب رحى حياتنا، فلن نرضى عنه بديلا، فهو غاية ما لأجله خلقنا ربنا. ومن كان مع الله كان الله معه. أيها المسلمون، والله ثم والله، متى خفقت القلوب بالإيمان حقا، ائتلفت النفوس وتماسكت الصفوف، وكان الاختلاف بالرأي سببا للرقي والتقدم لا للتناحر والتصنيف والتقهقر. فاتقوا الله ربكم، وحافظوا على دينكم وأوطانكم، وليقف المسؤولون وأهل العلم والرأي والثقافة والإعلام موقف صدق ضد هذه الهجمة الشرسة على الدين والمبادئ والقيم. فإن لم يفعلوا ذلك فإن البلاء محيط، والمصيبة كبرى، ولن تنفع المواقف المتأرجحة والرؤى الباهتة. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واسألوه بصدق، اسألوه بصدق الجنة ورضاه، واعلموا أن خلاصة الطريق الموصلة إلى الجنة تتضح بسؤال الصحابي الجليل الفقيه بالحلال والحرام، ومبعوث رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعليم والقضاء والفتيا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألتني عن عظيم، لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك يا معاذ برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاتقوا الله رحمكم الله، فاتقوا الله وبادروا وشمروا، فهل من مشمر إلى الجنة؟ هل من مشمر إلى الجنة؟ قولوا كما قال أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم: نحن المشمرون إن شاء الله، واعملوا كما عملوا وتسابقوا للخيرات كما تسابقوا. اللهم إنا نسألك صدق الإيمان، اللهم إنا نسألك صدق الإيمان الموصل لمعالي الجنان برحمتك يا رحمن. نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك يا ربنا برحمتك، نسألك أن تتوب علينا وأن تغفر لنا وأن ترحم ضعفنا وقسوة قلوبنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن السماوات والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار. ربنا زد إيماننا واغفر لنا وثبت أقدامنا. ربنا ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة من يوم جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذه البلدة المباركة، نسألك أن تفرج فرجا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم فرج لإخواننا في سوريا، اللهم فرجا قريبا للمسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم والقتل عنهم. اللهم ارفع الظلم والقتل عن أهلنا في سوريا. رحماك رحماك ربنا، رحماك رحماك ربنا. ليس لهم ناصر إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت. أنت المرتجى وأنت الملتجى، فاكشف اللهم الكرب عنهم. اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم انتقم لهم من الظالمين، اللهم انتقم لهم ممن بغى عليهم. اللهم فرق صفه، اللهم أضعف قوته، اللهم شتت كلمته. اللهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. رحماك رحماك ربنا بالنساء الثكالى، وبالأطفال اليتامى، وبذي الشيبة الكبير. اللهم احمي المسلمين في كل مكان، اللهم احمي المسلمين في سوريا وفي اليمن وفي العراق وأفغانستان. اللهم في كل مكان، ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر كتابك، اللهم انصر سنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعلي كلمة الحق لا إله إلا الله خفاقة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووفق ولاة أمرهم. اللهم وفق ولاة أمرهم لكل خير. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد المعطاء المبارك لكل خير. اللهم وفق ولاة أمر هذا البلد المعطاء لكل خير. اللهم اجمع بين قلوبهم وقلوب شعوبهم. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم اجعلهم مفاتيح خير مباركين. اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين والمساكين. اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين والمساكين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحيم الرحمن. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير وبركة. اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم رحماك رحماك بالبلاد والعباد. اللهم إنا نسألك أن تسقينا وتغيثنا. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، وانشر رحمتك بين العباد، وأسق الحاضر والباد برحمتك يا رحمن السماوات والأرض. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى خلفائه الراشدين ومن استنى بسنتهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.